الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرسادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ مكية وآياتها أربعون. سورة النبأ هي سورة عما هي سورة التساؤل هي مغيّة إذا أنت بوليها. وسورة تضبي سديتانات القرآن. وسورة تضبات سديتانات تضباطني سيدي ومكي آياتها ذو أفرتها وحيكوها كهر ليس أبوه الرئيم بقيامة حالة دير هي بعثك يا حالة ديس. بسم الله الرحمن الرحيم. عما شيقابي يتساءلون إسكوه الويدين أيان كفارتم حي قيبتو قيبتك لإسكوه الدين أيان عن النبأ وركي العظيم إوينا وركن وين عظيم كان محيس كوي دينا يا مسك سؤالي ما هو حليس سؤالا. وعن يما بكلمة أصل كيدو أحد عن يما استفهامية مركب مركب عن تلك الشيء بقى ما دي لقدو يعرفك عما شيء جايبي يتساءلون إسكوي دينا يا عن النبأ وركي محيز كوي دينا يا العظيم يا وينا الذي ورك وينه هم ضدك فيه الحديث مختلفون اسكو خلافين وقيام نبأ عظيم كي وايضا ضدك كاسكو خلافين وايضا قيب ويرهما يسوى مؤمنين قيبنا ويبين سوى قارضا وحلا يسوى دي ماها محيز كوي دينا يا الذي نبأ ورك عظيم كوهو هم ضدك فيه تحديثا مختلفون اسكو خلاف سيهم بأن أمان بعض وكفر بعض. كلا كدايا الصدام هو بيني قيامي الديدة وكدايا سيعلمون ويعقان دونان إن قيامة وحيتها ويعقان دونان ثم انت أكد كلا كدا وكدا يكون بينيه سيعلمون ويعقان دونان قيامة حقيقة ويعقان دونان هرتوض إيمان دون تاوي كلا ذو ردعي يزجر ليرتدعها كهرين أولئك المكذبون كوة بيني عن التساؤل سؤاشها كهرين عن البعض فسيعلمون حقيقة الحال حقيقة ذي لأغان دونا وكقبورها لك صوصاري هرتوض التماط ثم انت أكذب كلا هكذا ينسل سيعلمون ويأغان دونا حقيقة القيامة بأغان دونا ساسي كدهان تايمان لبدن جملة وكلا الله سيعلمون ويعقان كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وهن جماد يوعيد لا أتكين يوعي العلين يوعي كلا سيدا كدائي سيعلمون ويعقان دونا عند الخروج من القبر قورا مركا كسو بحان بيعقان دونا ثم سيعلم ثم كلا هدناها كدائي سيدا سيعلمون ويعقان دونا في موقف القيام سقال شيء وإلهي قدري ذي سينا تصينا وإلهي قيامة إنو كيني كانوا إيا بعثك أفضو الضحي لأن نقول برأي أبا إلهي الكريس تبقلي سيان بعثك أوره ما يسمى وقيامة أوره ما يسمى إلهي وحول ألم نجعل الأرض أرضا ميانا كان يلي المهادا قول واتكا يا شيء ربي والجبال بورها ميانا كان يلي الأوتادا تيرا أرضا تيرا روح حجينا وخلقناكم ميانا إذن أبوري دينك أزواجا نوعي الله بيددك ميانا نذن كابور وجعلنا نومكم هرددين ميانا كيين صباتا راحا مذو أبدا مكين وجعلنا الليل هبينك ميانا كدين الله لباسا مثل اللبسك وحقري وصاتر ميانا كدين وان كدين وجعلنا النهار مالنت ميانا كدين معاشا مد معيشة رزق لرات سد ميانا كدين وبنينا ميانا نسين فوقكم دشين سبعا شدادا تتوسم وعلاك ميانا دشين نسين وجعلنا ميانا يلي سراجا فينوس وهاجا وإفتين بضا ميانا سموينك كركب وعد عدو وعد كركب تي ربي وأنزلنا ميانا سود جني من المعصرات ضرورة دوادي ما أنبيا ميانا كسود جني ثجاجا وشبط بضا نحوك شمي لنخيج إنا صوصار نبيه ماغا بيه روبكا حبا حبوب زرعية وددعونه إيوه النبات النبات عوسية جيدة ومواشعنا إيوه جنات بساطين إنا صوصار الفافة نولير بضا لرتاد اسكوة مرانتي سقالك شهيدة قيسو ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا سقال كو لنخرج ذوحي علينا صامية الرب الله أودي سيسير سكمتا بعد تقولون كو عصران مياض ملينا ما يو الله سبعت واكرا ألم نجعل الأرض أرضا ميانا كييل وان كييلنا مهادا قول ومدعو قولا أولي ببالي يومين ويدلك كدر صغنانا يا وكدر راحيسانا يا وان كييل والجبال ميانا كييل أوتادا تيرا أرضا دي حجينا يوم رغاق أديدي كالأوتاد للأرض تضبطها لألا تميد وخلقناكم ميانا إذن كرير بني آدم إذن أبور أزواجا نعيا ميانا إذن كرير أصنافا ذكورا وإناثا لبي يددها لينتظم أمر النكاح قولك أمر كيسين لدام سموية والتناسل إصدالك وجعلنا نومكم الهددين ميانا كيين صباتا راحا ميانا نقردين لأبدانكم بدم كين ميانا نهدد الراحا وقردين هدد والراحا نكي وايبا قرن وجعلنا النوم راحة لأبدانكم قادعة لأشغالكم مال انت الروح وشقين يا يسوي دالم بصور المان يا بينك دو يا بينك يسرح دالورتي يسوي ما قرنا يسرنا سنة وفريشة بصوكعي وجعلنا الليلة هبينك ميانا انكدقين وانكدقين اللباسا لبس اوكرا وحقريه وحسطرة هبينك هو اللباس معنوي مذو يساسا واحدة بولي سدى الدراد يدو حيالها شركة لي بقديك هبيني ما اذيك سدان وكوكا بضا ولوارك ما يا يورانيا جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويسطركم بذلامي كما يسطركم اللباس وجعلنا النهار مالين تميانا كدقين وانكدقنا معاشا من معيشة يرزق للرزق جعلنا النهار سببا لتحصيل المعاش تتصرفون فيه لقضاء حوائجكم وبنينا ميانا للسن فوقكم دشينا سبعا شدادا تتوسعوا عددك بنينا فوقكم أيها الناس سبع سماوات محكمة الخلق أمور كذا للسغي بديعة الصن وجعلنا ميانا يري سراجا فينوس وهاجا وإفتين بعد أنشأنا لكم شمسا منيرة صادعة يتهوج ضوءها إفكاد ويتوقد للأرض وأنزلنا ميانا دجنين من المعصرات كوة دوادي وضرورها أركي إلهي بيها قصر شبعه بسور دواتا وأنزلنا ميانا دجنين من المعصرات كوة دوادي ما أنبي ميانا كدجنين ثجاجا أو شبيد بض حق الشماي أنزلنا من الصحف ضرورة الله تيحان وقت إمطارها ماء دافقا منهمرا بشدة وقوة ميانا كدجين ونكدجين لنخرج لكي نخرج إنا صوصار به ما قا مدركا سببت إنا كصوصار حبا يو النبات وانا رقنا مركو الروب قدو حبوب تدعوني دي النبات موشد عنا بواي نوصو بحان إله بواي نوصو صار لنخرج به بالمدر حبا حبوب زرعية يو النبات لنخرج بهذا الماء أنواع الحبوب والزروع التي تنبت في الأرض غذاء للإنسان والحيوان وجنات لنا صوصا وبساتين ألفافا نورير بضان نورتسكو هذا مرض حدائق وبساتين كثيرة الأشجار والأغسال ملتفتة بعضها على بعض ألفاف والعامية دي نورت لديما سكو هذا الضومي سكو هذا مرمى وسكو هذا قبصوي وسقال عيدودو إلهي قدر دي سنة لنقط سنية ذكر الرب تعالى وحوشة هذه الأدلة التسعة سقالك دليل على قدرته تعالى دليل كبرهان واضح على إمكان البعث بعث قينو سورة قليها والنشور فإن من قدر على هذه الأشياء سقالك شيء الله كري قادر على البعث والحياء سدادرت ذلك القيامة وإنه قبر رمي وحوي إن يوم الفصل ما لنتك لبحنت يددك لك لبحنت أهل النار أهل الجنة الله كلا بحناي كان روحي أهاتي ميقاتا تلا وقتي وانت يوم الفصل ميل بيكو وقتي أيسانت لا تتقدم ولا تتأخر إن يوم الفصل ما لنت كلا بحنتو كان يوم الفصل بوحو أهاتي ميقاتا كلا وقتي أيبوها يوم ما لنبا لغو وقتي أي ينفخ الله فوف دون في الصور صور وفتأتون أدمان دونتان دادوا أفواج جريك وجمع جمع يهورين هورين وفتحت السماء سمدين لفوري وفكانت أبوابنا أي الباب النغطي سمدين سايسكو سمدين سريد باين تدال دلو شمدين يا الباب اللي قسوا الدقوة ملايين تكسوا هوبة تبيينا وفتحت السماء فكانت أبوابا بابا باين نغطي الباب وسيرت الجبال بورهن ولا سعودسي مش يكون فرديا ولا قفجيها وذي ماري فكانت سرابا بور بيها سراب بور بيها أما بلانتين بيها هو ذا مري يوم الفصل هو مالنتا مالنتا تلمامها لو إن يوم الفصل مالنتا كرب حنتو كان وحو أهادي هو يوم كاسي ميقاتا كل وقتي للحساب والجزاب اللو وقتي يوم الفصل بين الخلائق وما دالك على سوعة كان ميقاتا وقت محدد مولي معلوم في علمه تعالى معلوم فيه يوم ما لوي ينفخ الأفوف دون في الصور فتأتون واد إمان دون تان دو أفواجا جمع جمع يهورين هورين إذن كوا يضمح فالك قيامة إمان دون تان فتحلرون جماعات جماعات إذن كوا وزمرا زمرا للحساب والجزاء بعض إمان إذن وفتحت السماء سما دي بالله فري فكان الأبوابا الباب يا بابا بيهات ملايين تكسوا الدكت وذا دل دل علي كالأبواب وسيرت الجبال بورهن ولا سعتي فكانت سرابا بيهات سراب بورها وذا مري بيها طلنتيت بيه لمود نصفت الجبال وقلعت من أماكنها لقف الجي حتى أصبح يخيل إلى الناظر أنها شيء شيء جرم لب مود يا بور كذا غير يا مذه وذا مري وإذا عمل أكله وليست بشيء كسراب سراب كما سيد بي اللوم مود عونا نهينا كسراب الذي يدنه من يراه ماء وهو في الحقيقة هذا يوم الفصل التاول وما لنت كلام بحنت إن جهنم نار تمق عاله كان روح يا هاتين مرسادا تي أكور جليسة عدوك إلهي بأكور جليسة للتاغين كو حد بي مآبا مرجع بي أنقطي أي أنقضان لابثين حالة كنا كان أيام فيها جهنم أحقابا زبنا دير أو فربضان أو دائما بي كنا كان أيام لا يذوقون مرد من أيام فيها جهنم الرحيدة بردا قبو يهردد من مايان ولا شرابا شراب نرد من مايان إلا حميما بيل موية علوش قوقوين أيام إيا وغساقا ملل إلو نارك وحي كشيد مين نارتو كشيد جهنم نتاوية تلمامها صيرين إن جهنم نارت مقعاله سلفق ليلة وسلفق سكحت ده رفوق عربتها مرك عيل سكرت هاجان ويساو طوران وسكحت دي سأرك ويان يوحى يهلام بئر جهنم وعيل سلفك وسكحت دي سموقني مرتواتي سلك فوقيدوي إن جهنم نار تسلفك ليلة هذا كان ضوحى ياها تمرسادا تي أكور جليس أما أعمل الجليس للكافرين إن جهنم تنتظر وتترقب نزلها الكفار قال ذي أعم الجليس كما يتردس يترسد الإنسان ويترقب عدوه وعدو جيسا سدو ميل أعم القرار أغسق المرساد المكان الذي يرسد فيه الراسد العدو ماشي عدو الله يسوق النبوي وجهنم تترسد أعداء الله عدو إلهي وقال ذي منافقين تابي أكور جليس للتاغين كوة حد بين مآبا مرجع النغضان بأطا تغاد مجرمين لابثين فيها ويكون جانا يان جهنم نحذيدا أحقاب الزمن غير ما كثين في النار ويكون جان دهورا زنضا متتابعة لا نهاية لها لا يذوقون مرد من أيام فيها جهنم مرك يكون حجران بردا قبو يهودا مرد من أيام ولا شرابا شرابا مرد من أيام لا يذوقون في جهنم برودة تخفف عنهم حر النار لقى فضلين مايا ولا شرابا شرابنا لصين مايا حراتك كجبين إلا حميما بيل موية إيا وغساقا من الإهل نارك كشيد ما يوليك يا ملحي بيز كجرة إلا ماء حارا بالغا الغاية في الحرارة وغساقا سديدا من العرم يصير من جلود أهل النار مغارك هذا كشيد مايا جزا الله إلهي بقول ذا جزئي أبا المري جزاء وفاقا جزاء عمل كودي وافق سنبا إلهي جزئي دنبك أقوى إنابا إليه من دين وقال لما عقابتي أقوى إنابا إلهي كو عقابة والنار والله بيس وافق سنبا جزا الله إلهي بجزئي جزاء أبا المري وفاقا وافق سن عمل كودي أعظم الذنوب بيس هميين مركز أعظم العقاب لا عقاب عاقبهم الله بذلك جزاء موافقا لأعمالهم السيئة عمل كود الصدوح ما بالله التلمامي يدن بكيلو هو إنا إنا يقلين بالله التلمامي ربي باوي حولي إنهم كفارت كانوا وحي أهايين لا يرجون لا يخافون كوان كبقين حسابا حسابين كورتي مادو وحساب إلا كل ما بمين كبقين ما بأمن سنين دين حساب الجفت وكذبوا ويبينيين بآياتنا آيات كالنجي بيبينيين كذابا بينين أذك بيبينيين كذابا تكذيبا بينين أذك بيبينيين وأحسينا وانكورنا كل شيء وانكورنا أحسيناه وانكورنا كتابا وانكورنا شيء لا أركبنا روح المحفوظ وانكورنا أبو ألالي شيء لا أركبنا روح المحفوظ وانكورنا والفيري ما لا يذوقون مرد من أيام فيها جهنم مركي كده حجران بردا قبو ولا شرابا شرابنا ما عبيا إلا حميما بيل موية وبيل كليل ماشي أسر ريسي جاري إيا وغساقا منل منل كي إياه كشيد مي ولكن نار تشيد جزا الله إلهي بأبا المري جزاء أبا المرين وفاقا وافقسا لأعمالهم قبيح إنهم إياه كانوا وحي أهاي لا يرجون لا يخافون كوان كبقين حسابا حسابا كوان كبقين بأهاي وكذبوا ويبينين بآياتنا آيات كما كذابا بينين بيبينين والله ما قرأوا قرأوا حوية وكذبوا بآياتنا كذابا وفضط ولا شديد قرأوا حوية وكذبوا بآياتنا بيبينين كذابا الله ماذا قرأوا إجنا فهنا يفضط وحين قنا يسا وكذبوا ويبينين بآياتنا كذابا بينين كذابنا ومقالنا هيساي بينين أيام ونحضر إسكا بينين أيام وكذب التكذيب وي إسبينين إسبينية وأحسينا وانكوبنا كل شيء شيء كله أحسيناه وانكوبنا كتابا منكوكم حرض أهل النار كواصدا وكانوا يكذبون بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية آيات القرآن كانوا يبينين تكذيبا وشديدا وأحسينا كل شيء ما كنا أحسيناه كتابا كل ما فعلوه من جرائم وآثام ضبطناه كتابا كقريوي لنجازيهم عليه إلهي وحولي فذوقوا ردمية والعرم دون أهل نارك مالك النار تكون جيران فذوقوا ردمية النار فلن نزيدكم إذين زيادة منه إلا عذابا عذاب ما يوحك لإذين زيادة منه وآيات إهل النار كأودرا بها للقرآن ولكن النار تكجران ويقبتان ويعوضان يوحى اللورانا يا فذوقوا لنمي النار فلن نزيدكم إذين زيادة منه إلا عذابا عذاب كأوم باب الإذين ولكن عوضان بعذاب كلا لوسي زيادة فذوقوا لنمي العذاب فلن نزيدكم إذين زيادة منه رب إليه إلا عذابا فذوقوا يا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغاثتكم قرقار طلبك يا قيلات أطمئن إنسان إذن ككر إنمين إلا عذابا فوق عذابكم قال المفسرون علماء القرآن كفسرته وحيده ليس في القرآن كمجر على أهل النار أهل النار كدوشيسا آية آية كمجرت هي أشد من هذه الآية آيات آية كقاعدة أهل النار كقرآن كمجر كلما استغاثوا بنوع من العذاب عذاب كإله نوغا قرقار ملك إلى أهلام أغيثوا وحلوقوا قرقارا يا بي أشد منه كي كعبنا ينمتك الضرر يلوقوا زيادة سبحان الله إياك آيات الأركبة كقالوا بي آيات الأركبة قال لي مهر لي زيادة لي وكسا مرد عذاب هر له زيادة لي قرآن كو حكمة أتحانية مرها دي أهل نارك لك الشيكي وين أهل جنة أنا لك ورحمة إياك قال تعالى إن للمتقين كو إلهي كعبصد وحا أصغناطي مفازا مكان الليبان ميري كل ليبانين بأصغنا حدائق بسطاما أصغنا وأعنابا عنبيال بأصغنا وكواعبا قبلا أصغنا أترابا أصغ وضفع وكأسا قلاص بأصغنا خمراء ذهاقا أبوحا لا يسمعون مغلي مايان فيها جنده دحيد اللغو بوقي هذا الفمية معنى الآن مغلي مايان ولا كذابا بينين أي قيبتور قيمتك لبينين أي سنة مغلي مايان وكأهل جنهما جزا الله إيقنا إلهي ما جزي جزاء أبا المرين ومن ربك حق ربك كاهات أعطى الله إلهي ما سيي عطاء سيمبو سيي حسابا وكثيره فربضا إن للمتقين كو إلهي كعب صدي وحيليه المفاز المكان الإيمان وجنده جنده مفاز لي ومكان فوز ومكان قول ومكان الإيمان حدائق بصام إليه وبصام جم وأعنابا عنب يالب إليه بصامها جنده عنب كساوي وأعنابا بإليه وكواعب وبنات قبل إليه كواعب والناس بحسة أترابا إسكو وضفع إسكو وضفع إسكو وضداء قبل يرير وكواعب ناس بحسة كواس إليه أهل الجنة وكأسا بإليه قلاس ديها قلوب وخمرة خمرة دي حرامت يدوك قرمون إدماء لا يسمعون مغرب مايان فيها جنة إنت كل حجران لغوة بوق يهون يبادل يهذا الحمام مغرب مايان ولا كذابا بينين قيبتو قيبتك لا بينين مغلي ماي اس بينين مغلي ماي جزا الله إلهي بأبا المري جزاء أبا المري بإلهي أبا المري ومن ربك حق ربك كأهاتي نبي وأعضاء ربي با وحوسي عطاء سيمبوسي حسابا أو كثيرا حساب كبدي ما لو جدا عطاء بؤلسي حسابا أي كثيرا أو بدا حساب تاسو ربي السماوات الله السماوات ربي حقي كاهات والارض والرب الارض كاهات وما بينهما الرحمن من الرحمن بي كاهات لا يملكون ما اودان منه الله حقي خطابه وما ضمانه قيام اله الا الله الا ما اودان وكخجل يعني اله بكوها جاي كما جاي كرب جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وحقراء هو إلهي رب السماوات سماواتك رب ودوي خبرني مركا كون رفع سنتا والأرض ورب الأرض وي وما بينهما والرب ما بينهما وي الرحمن وهو الرحمن الرحمن وي لا يملكون من ملكيان منه ألا حجيس خطابا هذا لا إله الله إن للمتقين مفازا بإليه مكان الجليس بإليه مكان الإيمان بإليه إن للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا هو واجئ الدنيا جوعين إله هذا أطيعي موضوع الظفر من الجليس بإليه يفوز بجنات النعيم وخلاص وحيكنا بدلا من عذاب الجحيم حدائق بسام إليه وعنابا عنابيال وساطينا ناظرة من جميع الأشجار والأزهار وفيها كروم الأعناب عنب كجيت كبه حجره كرب وكواعب أترابا بينيهن قبل رئيسك وضفلة نساء عذارا قبل بكارداء وهي نواهدة نواهدة قد بردت أذداؤهن الناس هوض ويهضا صوكعين وهن في سن واحدة إسك وضفلة ما كان دعوين وهي الجارية التي خرجت ثديوها وكأسا بينيهن قلاص بها قلوب وحوه خمراء كأسا من الخمر ممتلئ صافية لا يسمعون فيها من مغليان جنضا نحيذا لغوا بوق يبادل ولا كذابا إسبينين مغلي مايا أما ولا كذابا بينبا مغلي مايا جزا الله إلهي ما جزئيك وجزاء أبا المرين ومن ربك حق ربك كأها وأعضاء ربي با وحوسي عطاء سين حسابا أو كثيره بضا جزاهم الله بذلك الجزاء العظيم تفضلا وإحسانا وأعطى ربي باسي عطاء